خسارة. اسمع كلها شياطين ما فيهاش اصحاب, كلها بتغار غار غار قعدت تكون فاك. وانا سقطت السقف بول دو ويب, اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب, ضحك عليك ازميلي مش هتلاقي حد غير بيعش روحي. اسف انا افضل انك كيبه, سبتلهم مصنع عيش ولسه عنيهم على رغيفة. واول ما شطاني بيحضر تلاقي الحالة دي بتجيلي, سألتني عليك بإيه قلتلها غصب عني شليبه. بليفي دريفان تشكيلي سي كي تحت الديزي دريسينج قتيلي, بركي زميلي شبه جينزي وتسعيني درايف سو فاست لو ليكي مبست في نفسي فيش وقت الديه. حقودين في الأرجاء عايزين نخسر, اسمع كلها شياطين ما فيهاش أصحاب, كلها بتغار غار غار قعدت تكون فاك. وانا سقطت السقف بول دو ويب, I'm stand up في زوني دوبوي جاي من الجيرو, ناس فاكت اب في حومتي ما مشيناش للبيرو, تو تشينز لي في كرومتي نوتي في كام هيرو, باقي ما نسيتش شكوني بديت من تحت الزيرو. ريبريزنتي بشر من الفضاء, خدمنا ونجحنا ما جاش من فراغ, كتب ربي قدر وقضى حتى كي عشنا خطر وسبا كله سباس كبت فوري صوتي في الكاسك بابلو في البيت. حقودين في الأرجاء عايزين نخسر, اسمع كلها شياطين ما فيهاش أصحاب, كلها بتغار غار غار قعدت تكون فاك. وانا سقطت السقف بول دو ويب, عايشين عالحافة بنسحو قبل المنبه, سهل اجيبها ومش صعب اني اكمل, الموج عالي في وشي وانا بقبل, ما بكتفش بس ممكن اخبي, بيجوا ويمشوا ما فيش وقت اني اسبل, كم واحد فيكوا شافنا كم واحد شكك, بخسر في الصمت فانا جاحي بيسكت.